النواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين، القول الأول الجواز وهو الذي نختاره، والقول الثاني الممنوع وهو عندنا مرجوح غير مختار. والسبب في ذلك الترجيح هو أننا نظرنا إلى أدلة المخالفين فوجدناهم ليس عندهم إلا الأدلة العامة التي يعترف بها كل فقيه، وهي الأصل في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد نظرنا في هذا الحديث فوجدناه قد دخله مخصصات كثيرة كالأحاديث الأخرى التي في معناه. فأول مخصص طرأ على هذا الحديث في شطره الثاني هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيدة. فقد خصص هذا الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني، وهو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فخصص هذا العموم الحديث الثاني أنها عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فصار حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من المخصص بحديث الثاني. ومعناه حين ذاك لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، ونتيجة الفقهية منه أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقة حتى تصبح الشمس صفراء، فحين ذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول. ثم دخل الحديث في شطره الأول مخصصات أيضا أخرى كالشطر الثاني، فمن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيدل هذا الحديث على أن الناسي لصلاته أو النائم عنها صوغت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكرها. وهذا الحديث يعتبر مخصصا بالحديث الأول، ويكون النتيجة من ناحية فقهية لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر. فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول. ومن تلك المخصصات أيضا حديث يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة. هذا الحديث أيضا يخصص النهي العام المذكور في الحديث الأول، وتكون النتيجة للوضوء كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال ذات يوم: يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفع نعليك بين يدي فبما ذلك؟ قال يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضأت رأيت أن لله علي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام فهو ذاك. فكل هذه الأحاديث تخصص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصصات. وهنا لحديث بلال هذا يضاف مخصص آخر فيتبع الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس وبعد العصر إلا أن تغرب الشمس إلا سنة الوضوء. كذلك من المخصصات التي طرأت على الحديث الأول بقسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح هذا اليوم في المسجد كما هي عادته، فلما سلم رأى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا يمكن عليه هذه الزيادة التي ألحقها في فريضة الفجر. فلما انتهى ذلك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهم أوهاتاني سنة الفجر. فأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه. فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ركعتا الفجر، فتستثنى فيقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر. والأرض من هذه من ذكرها لهذه المخصصات لحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبين ما يأتي، وهو أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمى بعلم مختلف الحديث، ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثان اثنان من قسم مقبول وكانا متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق إلى أنك، فإن لم يمكن سيرة إلى اعتبار الناسخ من المتروك، يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ كان التوفيق بهذا الاعتبار. فإن لم يمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما سيرة إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ من أقوى إسنادات ويفرق ما دونه قوة. فإن لم يمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة إلى إنذاك يتوقف ويفرق العلم إلى عالمه. نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوفيق بين الحديثين المختلفين اللذين هما بقسم مقبول. فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصين المختلفين دون أن يصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاجيته على مقدمة علوم ابن صلاح أكثر من 100 وجه. كل وجه من هذه 100 وجه